نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما بعد اخوة الاسلام، بسبب مشيئة الله تبارك وتعالى شرح رسالة نواقض الاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا طبعاً بدأنا هو الحديث عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، وقلنا بأن الشيخ رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم: إعلام أن نوافل الإسلام عشر. الأولى: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للفرد. طبعا هو قلنا أن الشيخ رحمه الله بدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. ليه ابتدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم؟ ابتداء بالقرآن الكريم. ربنا ابتدأ القرآن الكريم بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني: تأسيا الأنبياء. سيدنا سليمان عندما ارسل الرساله الى ملك سبا قالت: يا ايها الملك اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدا رسائله بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك فعل السلف الصالح، حرص السلف الصالح كذلك ان يبداوا الكتب والمصنفات بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حديث كل عمل في باب يبدأ فيه بسم الله حديث ضعيف. وعمل زباء يبدأ فيه بسم الله هو حديث ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قد اعلم ان نواقض الاسلام، كنا نواقض جمع ايه؟ جمع ناقض. ونواقض الاسلام اللي هي ايه؟ هي مفسداته التي متى طرأت عليه افسدته واحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار. لما يدخل ابن دور النار دور محاضر يكيب نواقض جمع ناقض. ناقض ولا نقيض يا شيخ؟ نعم؟ ناقض ولا نقيض؟ لا ناقض. ناقض نواقض جمع ناقض. نواقض الاسلام هي مفسداته التي متى طرأت عليه افسدته سر الدنيا واحبطت عمل صاحبه، صاحب عمل محمد، وصار من الخالدين في النار. الطارئ الذي يطرا على عمل الانسان يفسد عمل هذا الانسان ويحبطه. قال ربنا عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عن الانبياء: في رجل من خلقك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الشرك اللي يحبط العمل صاحبه مخلد في النار، ولا يغفر الله تبارك وتعالى لصاحبه ابدا الشرك اكبر. طيب سميت نواقض الاخوه لماذا؟ لان الانسان اذا فعل واحده منها انتقض اسلامه. سميت نواقض الانسان لو فعل شيء من هذه الاشياء التي سيذكرها الشيخ ينتقض انتقل اسلامه وانتقل من كونه مسلما الى كونه من اهل الشرك. طيب هذه النواقض والمبطلات يا اخوه تبطل الدين والايمان كما تبطل نواقض الطهاره الطهاره. الانسان كان متوضئ واحدث خرج منه ريح او بول او غائط المفروض انتقض ايه؟ ضده. كذلك هذا الانسان اذا فعل هذا النقل من هذه النواقض انتقض ايه؟ وتبطل، بس مش تبطل الوضوء مثلا كما تبطل الدين. خلاص تبطل ايه؟ تبطل. طيب الناقد الاول قال: الشرك في عباده الله. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: انه يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومنه الذبح لغير الله لم يذبح للجن او للفرد. طبعا ابتدا الشيخ بهذا يا اخوه لماذا؟ ابتدا بهذا لانه اعظم شيء الشرك بالله تبارك وتعالى اعظم ناقض الاسلام. الشرك لابد ان يعرفه لغه واصطلاحا. الشرك لغه ماخوذ من المشاركه والاشتراك. مشاركه وايه؟ والاشتراك. فلان بشريك فلان شركه في محل بيشاركه في فلان بيختلط معه في امر ومشاركه فيه في عمل. ده في اللغه. الاصطلاح جعل شريك لله عز وجل في ربوبيتي خلاص والوهيتي واسمائي وصفاتي. الربوبيه او الالوهيه والاسماء والصفات. احنا اخذنا التوحيد افراد الله عز وجل بما يستحقه من ايه؟ الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ايه معنى عشان ابقى عشان ربنا يسمى واحد لازم افرد ربنا بالربوبيه والربوبيه افرد الله بافعاله هو. يعني ما في احد يتصرف في الكون وله الخلق والرزق والملك والاحياء والاماته هذا كله لمن؟ لله وحده لا يشارك في احد. واحد اعتقد ان في انسان بيتصرف في الكون مع الله عز وجل وان فلان ده بيرزق مع الله وان فلان ده له تصرف في كون الله تبارك وتعالى زي ما يقول لك ان الكون له اقطار واوتاد يبقى هذا شرك لله تبارك وتعالى. لكن شرك فين؟ في الربوبيه. طيب القسم الثاني توحيد الالوهيه هو اخص انواع التوحيد. افراد الله بافعاله هو بافعال العباد افراد الله بافعال النعم. مثلا ايه؟ ان تفرد المولى تبارك وتعالى بجميع انواع العبادات. كل عباده قرر بها الله تبارك وتعالى لا تصف الا لله عز وجل. طيب لو واحد صرف نوع من انواع العباده استغاثه دعاء ذبح نذر صلاة يبقى أشرك. أشرك فين؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الألوهية. خلاص؟ في شرك شرك العبادة. القسم الثالث أسماء وصفات. يسمي الله عز وجل توحيد أسماء وصفات ما سمى به نفسه ونمضي عنه ما نفاه عن نفسه غير تشبيه لا تمثيل لا تعطيل لو ولا تكييف. لو واحد إخوة قال والله إن فلان ده يعلم كعلم الله تبارك وتعالى. يقول لك فلان ده ميت يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. كما اعتقد الشيعه هذا في علي بن ابي طالب في الائمه. الامام يعلم ما كان وما سيكون. خلاص؟ طيب واحد يعتقد ان فلان ده يرحم كرحمه الله. شوف يرحم كايه؟ كرحمه الله. ويغفر كمغفره الله. طبعا هذا شرك لكن في باب الايه؟ باب الاسماء والصفات. خلاص باب الاسماء والايه؟ والصفات. خلاص يا اخوان؟ احنا طبعا قسمنا في الدرس الماضي. نعم؟ هو الاستواء في الاستواء العلم بالصفات رحمة الله تعالى يا اخوة احنا كنا في المحاضرة الماضية قسمنا أم الشرك خلاص فرع منه فرعين خلاص واحد شرك أكبر شرك أصغر. الشرك الأكبر ينقسم لكم قيس؟ ثلاث أقسام. الشرك أكبر في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات. خلاص؟ الشرك الأصغر ينقسم لقسمين ظاهر وخفي. الشرك الأصغر سيبه خالص. ما تجيش ناحيته. خلينا مين؟ أكبر. أكبر كم قسم؟ زي أقسام التوحيد ثلاثة. ولذلك التوحيد ما هو؟ إفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الشرك يا إخوة؟ يبقى الشرك برضه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. خلاص يا شباب؟ لغاية كده في حد لسه بيشتركوا الثلاثة في نفس الشرك، لا اعتقاد ولا قول ولا أفعال. لسه هنناقش. فطبعا هنخلى بشرك في الربوبية والألوهية بأسماء وصفات. هناخد الأول شرك في الربوبية. شرك في الربوبية ينقسم لثلاث أقسام. إما يكون في الاعتقاد، وإما يكون في القول، وإما يكون بالعمل. ماشي يا أخو؟ احنا قلنا الشرك في الربوبية هو أن يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون، يخلق، يحيي، يميت، يرزق. وطبعا هذا في الغالب ما أنكره إلا إنسان معان وبعض جهال الصوفية. هم طبعا بيعتقدوا ان ايه؟ ان كله اقطاب واوتاد وهم بيصرفوا الفوم، وان القطب صاحب المكان ده لو مات فطبعا الارض لا تنبت، يعني امور كثيره. طيب لما نقول الشرك الربوبيه الاعتقاد زي ايه مثلا؟ زي ما احنا قلنا هو يعتقد ان فلان ده بيتصرف في الكون. خلاص؟ يعتقد ان فلان ده بيرزق. يعتقد ان فلان ده ان البدو هو اللي بيعطي الولد. خلاص يا اخوان؟ طيب باللسان يروح يقول له، يقول لي يا بدوي اللي مش عاجبني عيل كامراه عند البدو عايز ايه؟ عايز اجيب لك النادري كم يجيب لك النادري خمس سنين ومش مديني حته عيل مثلا؟ ها؟ يبقى ده كده ايه؟ ده باللسان. بالعمل واخد ذبح لفلان، استغاث به، دعا، وقف حول القبر. امر صعب جدا. نعم؟ نعم بس هو اعتقد ان فلان ده بيتصرف فين؟ بيتصرف في الكون. خلاص؟ فخاف منه. خلاص؟ ان فلان ده لو ما اخدوش المال ممكن يصيبه مصيبه مثلا، ممكن يبتلى ببلاء. خلاص؟ وذبح له ليه؟ خوفا منه، وعارف انه ممكن يتصرف. بعد كده القسم الثاني الشرك الاكبر في الالوهيه، وان يصرف بعض انواع العباده لله تبارك وتعالى. زي مثلا قلنا بينقسم ثلاث اقسام، في الاعتقاد وفي في الاعمال وفي الاقوال. في الاعتقاد ايه؟ مثلا نعتقد ان فلان ده خلاص يبقى تذبح له وتنزل له وتدعوه وتستغيث به، لكنه لم يفعل. يقول لك ان هو بيعتقد ان فلان ده يذبح له وينطر له. طب بالاقوال يستغيث به، يدعوه، خلاص؟ لا أدركني يا سيدي فلان مثلا، خلاص؟ بعد كده تبقى في الأقوال، في الأعمال، الذبح والنذر والطواف والصلاة، في الأسماء والصفات، القسم الثالث من الشرك الإيه؟ شرك الأسماء والصفات. أسماء وصفات يقوى أن يعتقد أن فلان مثلا يعلم الغيب من يرحمك رحمة الله تبارك وتعالى، ينكر صفة من صفات الله عز وجل، يتسمى باسم من أسماء الله. خلاص؟ في الاعتقاد يعتقد زي ما قلنا فلان يرحمك رحمة الله، يغفر رحمة من صفات الله تبارك وتعالى. ممكن يكون في الاعتقاد مثلا يعتقد ان الله تبارك وتعالى يدك كأيدينا. خلاص؟ او صفات الله كصفات البشر. خلاص؟ النزول يشبه نزول المراد بخلقه مثلا. ينكر صفات الله عز وجل. ده اعتقاد. في القول يقول لك مثلا فلان ده لو ضاع منك شيء ففلان ده بيعلم الغيب. الشيخ فلان هذا يعلم الغيب. خلاص القول عمل اول ما يروح عند صاحب القبر يخشى له تيجي طبعا يخاف من الطالب ليه لانه عارف ان فلان ده شيخ يقول لك ان فلان ده مطلع على كل الناس اللي بتحضر المولد ويعلمون ما ما منه او يقصد له خلاص لا من غير كده في خلاف في الموضوع ده يكفيك انت بس دعك من حته الاقوال والاعمال والافعال سيبها خالص سيكفي تعرف ان في شرك في الايه؟ في الربوبيه في الربوبيه اسمه صفه الربوبيه اعتقد ان فلان ده له تصرف في الكون في الالوهيه يصل له شيء من انواع العباده الاسماء والصفات يعني غير او مشبه مشبه فلان ده بالله تبارك وتعالى او من صفات الله عز وجل مشبه الله عز وجل في خلقه الباب اسمه صفات ده باب واحد باب كبير اسمه اسمه صفات سيكفي تعرف وان ده ممكن يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. عشان يقول لك مش لازم والله هو قلب الانسان واعتقد مثلا بقلبي او فعل فعل شيء ولابد ان انت ايه؟ انت تعالى منه. طيب ده كده احنا وصلنا لغايه ايه؟ الخلاص الاكبر كده. الاكبر. الاصغر ده سيبه النهارده خالص. سيبه النهارده. لا صدق شيء الاصغر ده مش هناخده خالص النهارده. ممكن ما نخش خالص كمان في الدنيا. نتكلم عن عقد الاسلام. الشيخ الازهر ده يخرج من المله؟ لا لا خطير انا مش شيخ الازهر. خطير عشان انت خطير انا اقول لك. بس مش النهارده. بركز على الاكبر. النهارده يا اخويا تاخد برضه ايه؟ العلماء قالوا قلت معلم بان الشرك الاكبر انواعه كثيره مدارها على اربعه انواع. الاقسمتين. الشرك الاكبر انواعه كثيره لكن مداره على أربعة إيه؟ على أربعة أنواع. طبعاً إحنا هنذكر بشيء جديد. جيز. عشان يعني ما نبقاش نتكلم ونقول والله طبعاً لو خدنا بقول لك في باب الشرك ده مش هناخد من النهج الأول. وهتقول ده في نواخد الإسلام ولسه أخدت النهج الأول تقول لي أخدت الباب فإحنا عايزين أنا إن شاء الله إيه؟ عشان تشعروا بثمرة. خلاص بثلاثة أصول. خلصنا بقية أصول السنة يا أحمد. وان شاء الله خلص نقطة الاسلام مش على بعض الاربع مش بقى اللي لازم تخش بقى ترجع ليه فضل كلمة توحيد نعم يعني احنا بنقول ان ده كده كده مش تفصيل ده كده اجمال عندك؟ يعني هل الكلام ده احنا بنعمله ده كده اجمال؟ لا بس احنا كده مش ما تطرقناش حد يخش باب الاسماء والصفات تذكرها كل واحده زي محاضره يعني انت لو اخذت شرك من الربوبيه لوحده بس كده بالاقوال والافعال شرك الالوهيه واحده في اسماء وصفات واحده وبعد كده ترجع تاخذ الشرك الاصغر، الشرك الاصغر ينقسم لظاهر وغفي، الظاهر اما ان يكون في الربوبيه واما يكون في الالوهيه واما يكون في الاسماء والصفات في الربوبيه اما يكون في الاقوال والافعال والاعمال برضه كذلك في الالوهيه نفس النظام وفي الاسماء والصفات كذلك انت عارف فيكفي انت بس انت عندك تقسيمة دي انت عندك كده خلاص تصلي مش كده جمعتك انت كده الشرك كده بدل ما انت قاعد مش عارف الشرك اكبر لا ده قسمت لك اهو شرك اكبر شرك اصغر ده ما يكون في الربوبيه ويقول اسم الصفات وده ما يكون ظاهر ما يكون ايه؟ خفي فلما اقول لك ده شرك ايه؟ تقعد انت تجيب كده تقول والله هذا شرك فين؟ هذا شرك في الربوبيه شرك في الاسماء والصفات خلاص؟ النوع الاول يبقى قلنا الشرك الاكبر بيقوم على كام؟ بيقوم على اربع انواع مش كلها الشرك الاكبر بس للغالب يعني للرئيس النوع الاول شرك الدعوه ودليله قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. لما ايه؟ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. يبقى ده شرك يا اخوان في الدعاء. هم طبعا اذا ركبوا في الفلك يخلصوا الدعاء لمين؟ للإمام على أخلص الدعاء يعني يدعونه وحده أخلص الدعاء لله هيدعو إلى المولى تبارك وتعالى. فلما نجاهم إلى البر أشرك معه غيرهم يدعو غير المولى تبارك وتعالى. شوف كده اكتب عندك قال المصنف رحمه الله في القواعد الأربع من المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هل في القواعد الأربع ماذا قال؟ قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماني أغلظ شركا من الأولين. المشركين اللي في الزمان ده أشد شرك من كفار قريش من المشركين اللي بيت أوائل، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. يبقى يشرك فين؟ وقت الرخاء. أول ما يجي الأمر سيدنا عكرمة بن أبي جهل لما خرج مهاجر لما نبي أهضر دم وفر البحرين ركب سفينة، فالرجل أول ما السفينة هاجر موت قال أخلصوا في الدعاء، أخلصوا يعني ادعوا الله وحده. فطبعا هو بعد يدعو بالموت مفيش حد يقول لا تنقذنا لا تولي العزة ولا فراح. طبعا لما قالوا هذا قال الذي ينجي في البحر والذي ينجي في البر. طب انا دعيت وحدي لما كنت في البحر، طب هو انقذني وحده كما بعد ما وصل البر اشرك معه غيره. طيب يبقى قلنا ايه؟ ان مشركي زماننا اغلب شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده. ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشده. في الرخاء وايه؟ إذا ضاقت الأمور فعليكم بأصحاب الأمور. إننا في بول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر الكفار في البحر كما يقول رب ده، لكن ده البدوي ده يعني في البر والبحر الاثنين خلاص. البر المائية ولا اسمه ايه؟ البر المائية خلاص. البر المائي يبقى تدعو في البر وفي البحر هذا. ولذلك شوف انت واحد بيقول لك ايه؟ بيحكي لك قصه بيقول لك عشان تعرف انت تدعو الشيخ ازاي. اثنين كانوا راكبين مركب، واحد لما هاجي موت قال يا رب غير، الثاني قال يا بدو نجي. يعني قال يا رب ده انت ما تصلش لله سبحانه وتعالى، لسه انت مرتبتك اقل. الثاني قال يا بدوي بدو عشان يوصلوا بيه، شوف له الوصله إذا مسكت الضوء في البحر هم من تدعون إلى كفار قريش. رجل فيه شعب كتير كفار قريش لما يشد منهم الشدة يدعو المولى تبارك وتعالى. وقال رحمه الله في مقدمة القواعد الأربع إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. شوف الدعاء العبادة دخل فيه الشرك يفسد عبادة. استغاثة عبادة دخل فيها حد مع ربنا تفسد عبادة. صلاة دخل فيها تفسد. قال وشفقه سبحان الله الشيخ عن شوف البداية فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه لما تجد طبعا يقول لك الوهابية هات لي بدعة شيخ أتى بأمر بغير دليل. جاب لك مسألة يعني قال إذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحجر إذا دخل في الطهارة. شوف الحجر يدخل في الطهارة يفسد العبادة. كذلك الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. شاركت واحد مع ربنا يفسد عبادة العبادة. أنت تستغيث بالله وأنت هتستغيث بالبدء أو ما تستغيث. ده الحسد الحدث اللي دخل في العبادة فسد. الحدث إذا دخل في الطهارة في الطهارة إذا دخل الشرك في العبادة فسد الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، إذا علمت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل يفسد العبادة وعمل كله يحبط وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت ان اهم ما عليك معرفه دائك. تعرف ان اهم حاجه عليك ان تعرف الشرك. هتدخل معاك في عباده تفسدك العباده. ويحبط عملك وتخلد في النار. يبقى معرفه الشرك يا اخوانا امور ليه؟ امور مهمه. قال انت ان اهم ما عليك معرفه دائك. عبد الله عز وجل عبد الله المخلص هذه الشبكه وهي الشرك بالله. ربنا خلصك من شبكه الشرك منصوبه ان تقع انت فيها تلاقي نفسك انت قلبك متعلق بغير ربك عز وجل. تقع فين؟ تقع في المعصيه. خلاص؟ وزي ما قال مسلم والله تجد الناس انت في عافيه وسلامه. لما تشوف فلان ده خايف من ميت وطبعا بيدعو الميت بيتوسل للميت بيستغيث بالميت هم اموات وهو هو حي اصلا لا يملك نفسه لا قريب ولا كثير. الرسول يا اخوه صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله تعالى إن كان هذا لسيد العالمين وفي حياتي. طب لما قتل 70 من أصحابه والنبي يعلم الغيب ما فيش معاه سبب حتى لا يقتل. لو كان يعلم أنه سوف يهزم في غزوة أحد ماذا كان فعل؟ ما كانش فضل على 40 دول على المحنة. خلاص الأمر يخرج إنه ما يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب كان ترك المنافقين يخوضوا في عقد زوجته. لابد نعمل. النوع الثاني يبقى الشرك الاول شرك ايه؟ دعوه. دليله اذا رجل الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه الى البر اذا هم يشركون. شوف الدعاء ده. الثاني شرك النيه والاراده والقصد. والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى. والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. كانوا يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أما الشرك في الإرادات والنيات، مش في الإرادة والنية يعني لا يريد العمل وجه الله تبارك، من كان يريد إيه؟ حياة الدنيا وزينتها، يعني هو بيصلي عشان الدنيا، بيعبد الله عشان الدنيا، يحط بالهم عشان الدنيا، أن نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا. صلى حبط صلاته. طلب العلم حبط. حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. لانه قصد بعمله هذا مين؟ الناس. ما قصد وجه الله تبارك وتعالى. بشرك مين؟ في القصد وفي النيه وفي الاراده. قال ابن القيم: اما الشرك في الارادات والنيات أما الشرك في الإرادات والنيات لذلك البحر الذي لا ساحل له. ذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. وقل من ينجو منه. يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. نعلم حافظ سمع الرسول يقرأ اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من إيه؟ من دون الله. قال فقلت لسنا نعبدها. ازاي اتخذوا الأحبار ورهبان أرباب؟ هو احنا بنعبد العلماء؟ نعبد المشايخ؟ خلاص؟ لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ بيحرم عليك اللي ربنا أحله وأنت بتحرمه على نفسك؟ أو يحرم عليك ما أحله الله فتحرمه على نفسك؟ أو يحل لك ما حرم الله فتحله لنفسك؟ خلاص؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. دي ايه؟ هذه العبادة. طبعا سنده ضعيف لكن له شواهد عند ابن جرير موقوفة من طريق حبيب بن ثابت من عبد الله البختري عن حذيفة، وطبعا في صحته نظر، لكن هذا طبعا غالب عامة علماء التفسير غير صحيح. خلاص؟ لكن قلت ايش كلام شيخ الاسلام ابن تيمية؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. أطاعوهم فين؟ في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ويكون ذلك على وجهين. خليني اقول لك كلام الشيخ السن بالنص كده عشان يبقى انت معاك ايه؟ هذا تبيض هذا الكلام تحتفظ به. مسألة نعم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكون على وجهين. احدهم ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل. كلام خطير صح كده ولا لا؟ فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركا. شوف يا اخوان المهم ايه؟ قال وإن لم يكونوا يصلون له ويسجدون له فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ويسجدون له فكان من اتبع خلاف الدين غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين. صدق فين لم يكونوا ولم يكونوا يصلون له ويسجدون له فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين. يعني انت عارف ان فلان ان الامر ده خلاف الدين ومع ذلك هتبع مين؟ فلان ده في خلاف مين؟ في خلاف الدين. واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله. اعتقد ان قول فلان ده هو الصحيح خلاف ما قاله الله تبارك وتعالى ورسوله مشركا مثل هؤلاء. يعني زي الأحبار بتوع اليهود. كلام صح كده؟ ده كلام مين؟ شيخ الاسلام. لا ده مدخل ولا مخرج ولا وهاب. خلاص؟ طبعا هذا شفت الكلام يا اخو يقول لك الكلام تاني على بعضه كده. يقول لك هو بيقول في تفسير قوله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال لك ان الشرك يكون امرين، الامر الاول ان يعلموا انهم بدلوا الدين، يعرف ان ده بدل. خلاص؟ فيتبعونهم على التبديل. يمشي وراهم عارف ان هو ايه؟ بخلاف الدليل، خلاف النص. فيعتقدون تحريم ما حرم الله وتحريم ما اعاف الله اتباعا لرؤسائهم. مع علمهم انهم خالف وعارف ان الشيخ خالف ولكن مع ذلك ايه؟ يتبعون. فهذا كفر. فقد جعله الله ورسوله شركا. لماذا؟ وان لم يكونوا يصلون له ولا يصلي للشرك ولا يسجد له. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين يبقى انت مشيت مع فلان عشان تعتقد انه صح ده، لكن انت عارف انه مخطئ وان ده كلام ده خلاف الايه؟ وتبعته على انه هذا خلاف مين؟ خلاف الدين. خلاص واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله يعتقد ان ما قاله ذلك هو الصحيح. خلاف ما قاله الله تبارك وتعالى هذا يعتبر تبرز مشركا. شفت اخواننا تاخذ الاخبار من ابو مدن ايه؟ ده النوع الاول. الثاني موجود عم حمدي اللي شبه سامي تيمية فصل القسم الثاني وضاعة الأحبار والرهبان. فصل في قوله اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. قال لكن هم اتخذوهم بص كده في آلية وهؤلاء اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون من وجهين. احنا خدنا الوجه الأول بس. هو كده بقى الوجه الثاني اللي هو عدم العلم اللي هم جاهلين. ان هو يعتقد ان هم ايه؟ على حق. ان هم عارف ان هم غيروا بدلوا ومع ذلك يتبعهم على مين؟ على التبديل والتغيير. الاولاني. الاول. الثاني. الثاني. هو الشيخ مصطفى مش وقت المعلمين العشره وقت دول؟ نعم. مش وقت المعلمين العشره وقت دول؟ لا احنا هتطبع لك ال اسمه الشجره. ليس شجره. هي رسم بياني. لا سوف اطبع لكم اللي انت قلته النواقض العشره بس، لكن هو ده مش النواقض بقى لسه في النقد الاول. يعني مش راح كله ده فين؟ تفصيل النقد الاول. بناخد وقت كبير جدا في التمليه. لا ما هو التمليه هذه الله يكرمك دايما تقول ايه؟ يقول كما ذكرنا الاخ بالامس انه فلان ده لا يقرا ولا يكتب. فجعلت القراءه مع مين؟ مع الكتاب. وربنا تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قد نون والقلم وما يسطرون. فلا بد من الكتاب. أنا ما ممكن أدي ورقة مش هقراها. ده أنا في يوم أعطيتهم ورقة كل واحد يمسك الورقة ليه كله هنا فاكرين إنه محاضرة يا أخي الواحد قاعد كل واحد ماسك الورقة ويقرأ معايا حد يتابع معايا مفيش. وده مثلا هو ايه سرح قرا السؤال اللي لسه هنساله قبل ما نسال السؤال ده. فطبعا هذا الان هذا هو التبليغ. انت عارف العلماء كان الامام مثلا البخاري الصحيح البخاري ده عمل ايه؟ ملاه فتح الباري ابن حجر ملاه مش بعدين تبتدي يكون مجلدات للتبليغ بس. فاحنا على ما تركنا هذه الطريقه في العلم ضاع. انا عن نفسي اهو حتى الكلام ده بص ده الورق عندي لكن هذا طبعا ايه؟ ده اللي بتفهموا على الشجرة هنا. خلاص الورقة بس وتيجي برضه انا معايا في البيت فلا بد من الكتاب. لكن الشيخ احنا برضه بنيجي نبيض لانها مراجعة ثانية او مؤمنة. طب مراجعة ثانية فوق ليه فوق المراجعة؟ ما انت خلاص ثبت المعلومة عندك فين؟ خلاص؟ طيب الثاني اخوة الثاني أن يكون الشيخ الإسلام قال في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأمرين، الأمر الأول وهذا الأمر الثاني. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. طبعا انتهى الكلام في المجلد السابع صفحة 70. لهم حكم أمثال من أهل الذنوب المعاصي. فأعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. أن يكون اعتقادهم إماما بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابت. مش بيفعل ده عشان فلان ده أطاعوا في غير طاعة الله تبارك وتعالى في خلاف النص، لا، وعارف إن ده حرام وبيطوع عليه إنه ده إيه؟ قال إن هذا حرام. خلاص يا إخوان؟ وصلوا لسه؟ الأول يا إخوة، الأول وأطاعوا في خلاف النص، أنك من رب قال الرسول قال كذا، ولكن أنا معتقد بقول مين؟ بقول فلان اللي هو خلاف مين؟ خلاف قول الله عز وجل. يبقى معاه الدليل أهو، ويقول لك والله أنا معتقد بقول فلان هذا أفضل من قول الله تبارك وتعالى، ده شرك عظيم. لكن الثاني هو فلان قال قول بس هو عارف أن القول ده خلاف الإيه؟ النص، وأن القول ده هو ضلال، لكن انا بطيعه في المعصيه. اولادك العارف انت مش عارف ان الزنا حرام. واحد عارف ان السرقه حرام ويسرق. هو معتقده انها حرام. لكن واحد جاء قال له ده السرقه دي الربا ده حلال. ويعلم يقينا ان ربنا حرمه. خلاص؟ مع ان الامر بسيط يعني والله. النوع الرابع شرك المحبه. دليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فالمشرك بجهله بربه، بجهله بربه تجده يحب الآلهة من الأصنام وغيره، غيرها طبعا مش ممكن تحط قبر مثلا أي شيء من غيره. المشرك بجهله بربه تجده يحب الآلهة من الأصنام وغيرها كحب الله، وأعظم من ذلك يحبها كحب الله واعظم من ذلك تجده اذا انتهك يغضب لها. شوف الواحد راح اعتدى على، طب الواحد قال لك او هذه مثلا حسين يغضب، خلاص اعظم مما يغضب لله، ويستبشر لها ما لا يستبشر لله. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والسيخ طبعا إن شاء الله ابن القيم له أقوال في أنواع المحبة يجب التفريق بينها، ولو كنت تعرف أنواع المحبة الأربعة بس تعرف تفرق، بس خلينا إن شاء الله بكرة بإذن الله تبارك وتعالى عشان برضه نكمل هذا الموضوع إن شاء الله يا إخوة بإذن الله تبارك وتعالى. قصة بس أنا بس إيه، كنا في قرية في بلد عندنا، فعندنا في بعض الخمور في هذه البلد، فطبعا هذه متسقة بالمسجد، فعندنا المسجد لدى هذا المكان وفي دورات المياه في المسجد بجوار المسجد على الجانب، والخمور هذه بجوار ايه؟ بجوار دورات المياه. المهم يا اخوة بعد فترة من الزمن يمكن نقارب مثلا 20 30 سنة وانشئ فيها المسجد، فوجد ان الصرف الصحي اللي داخل المسجد كله داخل على مين؟ مقابر على هذه البلد. والناس يعني في البلد لها مدة من الزمن يعني كل اللي بيقضي حاجة كل ما داخل، فلو كان هؤلاء إخوة يمنعون أنفسهم أو يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، طب ليه من أول ما أنشأت هذه الأمور؟ ما طبعا ما بعد 30 سنة بعد ما شوف لكرامة الأولياء 30 سنة غرقانين في الوعد ها، وبعد يقول بتقول كرامة له بعد 30 سنة خلاص يقول لك دي كرامة. شوف هم طبعا ما رضوش إن الحرارة تبقى جنبهم، طب ما 30 سنة رضيت خلاص دلوقتي مش عارف حكايه 30 سنه.